أما هم في الدنيا فعميان، عميان عن هذا الحق. فقولهم ربنا أبصرنا وسمعنا يعني عرفنا الحق، أبصرناه الآن. وهذا اعتراف منهم أنهم كانوا في عماية عن هذا الحق في الدنيا، وليس معناه أنهم يعني أبصروا لم يعني كانوا عميان البصر قبل هذا وأصبحوا مبصرين الآن، وإنما يعنون أنهم أبصروا الحق. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني بما أخبرتنا به، وارجعنا أي للدنيا. وأهمل الله تبارك وتعالى جواب يعني طلبهم، وأقد بين سبحانه وتعالى أن هذا التمني لا يكون، أن هذا التمني لا يكون، كمثل قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني إنه يقول هذه الكلمة ولكن لا يسمع لها ولا يستجاب لها، فإن الله تبارك وتعالى لا يعيد أحدا إلى الدنيا بعد أن يخفض روحه وينتهي خلاص. ومن ورائهم برزخ حاجز يعني يمنعهم من الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية. فلذلك هنا ترك الجواب عن هذا الاستعطاف والاسترحام لله تبارك وتعالى قولهم ربنا يعني أرجع ربنا، قالوا ربنا سمعنا، قالوا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بما أخبرتنا به، قال تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل كل البشر كل أولاد آدم على الهداية لفعل، لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك، وشاء سبحانه وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني يعني صار القول، قول الله تبارك وتعالى حقا، وقد حكم الله تبارك وتعالى بذلك يوم أخرج يعني إبليس من الجنة وقد وقف يعني في جانب التحدي لله تبارك وتعالى والمعاندة، وقال يعني أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقال له الله تبارك وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فهذا حكم الله تبارك وتعالى أنه حكم على كل من اتبع الشيطان أن يدخله معه مدخله في النار عياذا بالله. فقال جل وعلا ولكن حق القول مني، أنا أصبح القول حقا من الله والله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما قال إبليس لله تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تبارك وتعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا قول الله تبارك وتعالى الحق والذي صار حقا في هؤلاء، وأن كل من اتبع الشيطان فإنه داخل مدخله في النار عياذا بالله، كما قال سبحانه وتعالى في نهاية المطاف فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال جل وعلا هنا سبحانه وتعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، منها للتبعيض، وذلك أن بعض الجنة آمنوا فإنما هنا للكفر، ومن الناس أجمعين لكل من كفر فإن الله تبارك وتعالى مدخله النار. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم يقال لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هذا جواب استعطافهم واسترحامهم أنهم قالوا يعني ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيقال لهم فذوقوا أي العذاب والذوق ليس باللسان كل ما بأنواع الإحساس يعني ذوقوا النار اطلوها. فذوقوا بما نسيتم الباغنة للسبب يعني بسبب نسيانكم بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وأما النسيان بمعنى غياب يعني العلم فإن الله تبارك وتعالى لا ينسى شيء لا يضل ربي ولا ينسى الله لا ينسى سبحانه وتعالى. ولكن النسيان هنا بمعنى الترك والتخلي والإهمال. إنا نسيناكم يعني تركناكم وأهملناكم في النار يتركون فيها ويعني أنهم يخلدون ولا يسمعوا يعني لهم صراخ ولا استعفاف ولا استرخاء. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وهذا أشق شيء عذاب الخلد يعني العذاب الذي لا ينقطع ولو كان لهم فسحة ولو بعد ملايين السنين لكان هذا فيه أمل يتعلقون به. لكن قطع الله تبارك وتعالى أملهم في أنه تصيبهم الرحمة يوما ما. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم يعني الإجرامي والخبيث الذي كان في الدنيا من تكذيبكم للرسل وإنكاركم للبعث ويعني إعراضكم عن أمر الله تبارك وتعالى. فبسبب عملكم هذا هذا هو الجزاء الذي يعني ينتظركم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم عرض الله تبارك وتعالى الصفحة المقابلة لهؤلاء وهم أهل الإيمان. أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الذين وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هؤلاء أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى الذين إذا تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى خروا سجدا. والخرور هو السقوط من أعلى لأسفل ومعنى خروا سجدا يعني سقطوا. ما قال يعني سجدوا ليس على يعني تمهل أو تفكر وإنما يخرون يعني مباشرة كأنهم يسقطون أو يسقطون من مكان عال إلى مكان منخفض. خروا سجدا سجد الحال حال كونهم ساجدين لله تبارك وتعالى وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحوا التسبيح والتنزيه إبعاد الله تبارك وتعالى عن كل سوء إبعاده اعتقادا يعني هو يعني يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعني أنه منزه عن كل عيب وسوء سبحانه وتعالى وعن كل آفة. فهو الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تلحقه آفة هو الحي الذي لا يموت الإنس والجن يموتون والله تبارك وتعالى لا يموت سبحانه وتعالى. ولا تأخذه سنة ولا نوم من في عنه السنة والنوم والنقص والظلم وأي آفة بل الله تبارك وتعالى هو المنزه عن كل عيب. سبحوا بحمد ربهم بحمد ربهم يعني متلبسين بحمد ربهم. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله لإنعامه وإفضاله ولصفاته سبحانه وتعالى. فهم بين التسبيح والحمد. فالتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص والحمد إثبات محامده سبحانه وتعالى. وهم لا يستكبرون جملة حالية يعني حال كونهم غير مستكبرين. فإن السجود وضع أشرف ما في الإنسان وهي جبهته على الأرض فهو أعظم تواضع والخضوع والذل لله تبارك وتعالى. وهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى وعن الذل له وعن الخضوع لأمره سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التجافي البعد ومعنى تجافي جنوبهم عن المضاجع يعني انهم يبتعدون عن النوم، يعني انهم يقومون لله تبارك وتعالى قياما في الليل مصلين لله تبارك وتعالى. وحاجة النوم من اعظم الحاجات، ولكنهم يعني يفضلون قيامهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى على راحتهم وسكونهم. ووصفنا يعني التجافي الى الجنوب، معنى يعني كأن اعضاءهم اصبحت عابدة لله تبارك وتعالى، فالجنب لا يريد ان يعني يضطجع، وانما يريد ان يقوم يعني لله تبارك وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع جمع مضجع، والمضجع مكان الاضطجاع اللي هو النوم. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم، هذه الجملة حاليا عند قيامهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى مصلين، فإنهم يدعونه خوفا وطمعا، حال كونهم خائفين طامعين، خوفا من عقوبته سبحانه وتعالى، طمعا في جنته ورضوانه وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. فهم أحوالهم يعني قلوبهم بين الأمرين، بين مخافة الله تبارك وتعالى وبين الطمع فيما عنده سبحانه وتعالى والرجاء فيما عنده جل وعلا، خوفا وطمعا. وهذه العبادة الحقيقية، هذه العبادة الحقيقية، عبادة العباد الخائف طامع في الله، يعني الرجاء والخوف من الله تبارك وتعالى. ومثله قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا يعني راغبين فيما عند الله تبارك وتعالى، ورهبا يعني خائفين من الرب سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بعد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني دعا الله تبارك وتعالى عباده أن يدعوه سبحانه وتعالى حال كون قلوبهم معلقة بهذين الأمرين، خائفين منه سبحانه وتعالى، طامعين فيما عنده، خائفين منه لأنه يؤاخذ بالذنب، يحسب الذنب ويؤاخذ به، وطامعين فيما عنده لأنه هو واسع العطاء واسع المن سبحانه وتعالى الذي لا مثل لعطائه جل وعلا. وهذا الأمرين قد وصف الله تبارك وجمعهما دائما في وصفه سبحانه وتعالى كذلك، ليكون يعني توجه العباد إليه سبحانه وتعالى، وهم يراعون هذين الوصفين من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أني أنا الغفور الرحيم ليطمعوا في مغفرتي ورحمتي، وأن عذابي هو العذاب الأليم ليخاف. وجمع بين الأمرين يعني في يعني آية واحدة وفي كلام واحد. ومثله قوله تبارك وتعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب يعني مؤاخذ بالذنب بسرعة، فقد لا ينتهي الذنب إلا وتأتي العقوبة في إثره، وإنه لغفور رحيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. انظر كيف جمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين في آية واحدة. قال جل وعلا: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهذا ليكون أمر العباد معه سبحانه وتعالى بالخوف والطمع، هذا أمر المؤمنين مع ربهم سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مما يعني بعضا مما رزقناهم ينفقون به. وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء العباد أنهم كذلك يتصدقون مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هؤلاء قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني لا توجد نفس، الله تبارك وتعالى قد دخر لهم عنده قرة العين اللي هو ما تقر به أعينهم، يعني منتهى ما يحبون ويطمحون، لكن الله لم يطلع عليه سبحانه وتعالى أحد، وإنما خبأه لهم في الآخرة، كما جاء في الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأمور من المسرات والملذات ما لم يره أحد ولا يخطر على قلب بشر كيف تكون هذه المسرات. أما ما حدث الله تبارك وتعالى به عباده عما ادخره لهم في الآخرة فهذا حدث به من القصور والدور والخيام والشراب والطعام والحور والولدان والأكواب والأباريق والزرابي المبثوثة وكافة الأطعمة وكل هذا ما رضيت، والجنات بالملتفة الأغصان والأنهار التي تجري من تحتها، كل هذا أمر معلوم علم الله تبارك وتعالى به العباد ويعني بينه وشرحه، ورآه من رآه من ملائكته ومن رسله، فإن النبي محمد قد أطلعه الله تبارك وتعالى على الجنة وأراه إياها صلوات الله وسلامه عليه. لكن تلك قرة الأعين التي هنا في هذه الآية إنما هي أمور خبأها الله تبارك وتعالى لهم وأخفاها لهم لتكون لهم يعني عطاء منه سبحانه وتعالى، وكما يقال مفاجأة لهم في دار الأخير. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وأخفي هنا بالبناء لما يسمى فاعله، والله الذي أخفاها سبحانه وتعالى، يعني ما أخفى الله تبارك وتعالى لهم وما أعد لهم في الجنة وأخفاه ليكون هذا يعني سرورا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. العين تقر، كل العرب هذا قرير العين كما يقال، نم قرير العين، قرير العين يعني المرتاح، المرتاح البال، لأن العين قيل أنه من القر الباردة، لأن العين التي عين المحزون حارة تحتر، ويتقول العرب أحر من دمع المقلاة، المقلاة يعني المرأة التي يكون لها ولد أو ولدين ثم يموت فيكون هذه دمعتها حارة جدا. فأما يعني قرار العين فهو استقرارها وراحتها، فهو من السرور. إذا الإنسان كان في حال من السرور والحبور فإنه يكون قرير العين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني من أمور من النعيم والملذات تقر أعينهم بها. قال جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون. ثم لما عرض الله تبارك وتعالى، انظر الصورة الأولى، صورة المجرمين وهذه حالهم، والذين يدخلون النار ويقال لهم ذوقوا عذاب الخلد جزاء بما كنتم تعملون، وهؤلاء الذين يكرمهم ها الله تبارك وتعالى هذا الإكرام ويمعنهم هذا الإنعام، يعني شتان بين هؤلاء وهؤلاء. قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، يعني لا يستوي عند الله تبارك وتعالى من كان في الدنيا مؤمن بالله تبارك وتعالى ومن كان فاسق خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك تفاوت الأمر هنا في الآخرة بين هذه العقوبة الشديدة التي يعني أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين، وبين الإنعام العظيم الهائل الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد هذا يعني اللف يأتي بالنشر من جديد، هذا يسمى لف ونشر، ليعني جمع المعنى ثم توضيحه بعد ذلك. فبدأ شرع سبحانه وتعالى يبين مرة ثانية من نعيم يعني المؤمنين ومن عذاب الكافرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فهذا تفصيل يعني ما أعده الله لأهل الإيمان. فالذين آمنوا الله تبارك وتعالى يقول لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جنات، جنات جمع الجنة، والجنة البستان الذي تلتف أغصانه، والمأوى المأوى الحقيقي الذي إذا أوى إليه الإنسان ارتاح. فإن المأوى في اللغة هو ما تأوي إليه، كبيتك وسترك الذي تأوي إليه لتجد فيه الراحة والطمأنينة. فجناتهم مأواهم في الجنة، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نزل ضيافة، ضيافة. النزل هو ما يعد للضيف عند نزوله، يعني أعده الله تبارك وتعالى لهم، يعني عندما ينزلون يعني به سبحانه وتعالى بجنته فهذا قد أعده الله لهم نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم، ومأواهم على سخرية بهم، لأن النار ليست مأوى. هل هناك من يذهب ليحتمي ويرتاح في النار؟ لا، النار ليست مكان مأوى، لكن هذا مكانه، معناه أن هذا مكانه. والحال أن النار شد العذاب، كل من وضع فيها يبحث عن مخرج مما هو فيه، لكن هذا مأواه. قال جل وعلا فمأواهم، يعني مكان بقائهم واستقرارهم فيه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم يريدون الفرار منها بأي طريق، لكن لا طريق. فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال مأواهم النار يعني مستقرهم، ومكان الإيواء هنا على السخرية بهم، لكن هم يريدون الفرار منها ولا فرار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم الذي يصيبهم، ويعني العذاب الأليم الذي هم فيه، لكن يعادوا فيه. وقد جاء أنهم يعادون بالمقام، بالمقمعة التي تكون في يد يعني ملك العذاب، فيضرب هذا الفار على رأسه، كما قال سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه. لهم مقامع، المقمعة اللي هي المرزبة الكبيرة تكون بيد يعني الملك، فيأتي هذا من شدة الغم يريد أن يخرج فيضربه على رأسه. يخبر النبي بأن مثل هذه المرزبة لو ضربت على أكبر جبال الأرض لدكتك. فهذه هذه طريقة عادتهم عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهنا الله يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قيل لهم إما الملائكة الذين يقولون هذا، وإما الله سبحانه وتعالى يبكتهم ويقال لهم ذوقوا يعني قاسوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كنتم تكذبون بهذا العذاب، فها هو حاضر وأنتم فيه على هذا النحو عياذا بالله. استغفر الله لكم كلكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.